Halaman 371, sebelah kanan, 84. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ 85. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ 86. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ 87. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ 88. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ 89. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 90. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ 91. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ 92. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ 93. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ 94. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ 95. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ 96. قالوا وهم فيها يختصمون 97. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 98. إذ نسويكم برب العالمين 99. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ 100. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ 101. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 102. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 103. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ 104. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 105. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ 106. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ 107. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 108. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ 109. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 110. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ 111. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ